وما تحت لفظه تعدد معنى هذا المشترك سرد اللفظ. ويدخل فيها أيضا المتواطئ مرة معنى، وهو الذي تساوى معناه في أفراده، يعني المعنى واحد لكنه نفس المعنى في الأفراد الكبائر مختلف، وليقال عنه أنه متحد في الذات ومختلف في الصفات. متحد في الذات مثل الخمر، الخمر كلف ودلالته على أفراده من جهة أنواع الخمور، عندنا خمر العنب، خمر التمر، خمر التفاح، هو الخمر له معنى واحد لكنه في هذه الأعياد يختلف. إذن هذا فيه اشتراك، يقال أي الخمر يعني، يدخل فيه أكثر من معنى. طيب، قال وحكمه التوقف على البيان الخارجي. الحكم هنا ما حكمه، ما موقفنا من، قال التوقف على البيان الخارجي. هل التوقف هنا مطلقا؟ ما دام وجد إجمال آخر توقف، أو يقال إذا أمكن حمل اللفظ على معانيه حتى لو كان متباينة يحمل، يعني يعلق به إن كان العمل، إن كان العمل بهذه المعاني. هذا من مواقع فيه خلاف بين الأصوليين. الشافعية ذهبين أنه إذا أمكن حمل اللفظ على المعاني فإنه لا يتوقف فيه، يعني مش معنى التوقف يعني تعطيل النص، التوقف على العمل بالنص هذا معنى التوقف. إذا لم نجد بيان، إذا لم نجد بيان فتوقف نعم، والعمل بالنص فقط معنى. ولذلك هذا المشترك هو المشترك هو المجمل، أشهر ما يكون في المشترك، في المشترك والمتواطئ، هذا هو المجمل. وقد يكون المجمل في عدم تفصيل الحكم، مثل الصلاة الأمر بالصلاة أو الزكاة ولا يأتي تفصيل، هذا المجمل. على كل نقول هنا إذا أمكن العمل، هل هنا كان العمل بجميع المعاني هنا أيضا يتوقف أو لا، على خلاف بين الأصوليين، والذي يظهر أنه يعمل بالمعاني كلها. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا لا يمكن العمل بين الظهر والحد. لكن مثلا والليل إذا عسعس، الآن عسعس في اللغة بمعنى الإقبال والإدبار، فيقال هنا الله عز وجل أقصر بالليل في إقباله وفي إدباره. نعم، قال على البيان الخارجي أو من دلالة السياق قد يفهم هنا. طيب، قال وهو في الكتاب والسنة، يعني المجمل موجود في الكتاب والسنة خلافا لما ذهب إليه داود الظاهر رحمه الله، أنه لا يوجد مجمل في كتاب السنة، لأنه القرآن نزل للبيان في البيان. لكن العلماء لما يقول مجمل ليس معناه أنه مجمل مطلقا، يعني لا يعلم أين، وإنما هو مجمل إلى آمد، وقد يكون من إجمال نسبي يعني عند عالم دون عالم. فما موقف هذا العالم إذا كان هذا اللفظ مجمل بالنسبة له؟ وعلى هذا ما عندنا مجمل مطلق ويتعلق بتكليف، فإذا لم يكن يتعلق بتكليف فنتوقف عند الإجمال ولا نتجاوز ونفصل. ومن هنا دخل مسألة آيات الصفات بعض الأصوليين، لا أدخلوه في المجمل مثل ابن قدام رحمه تعالى، وهي من النوادر في كتابين وأدخل في المتشابه، هي آيات الصفات. سألنا توقف فيه لا، من جهة المعنى واضح، لكن من جهة الكيفية قول في إجمال، فلذلك نتوقف، ما تعبدنا الله عز وجل بالكيفية فنتوقف. وما يتعلق بأخبار الآخرة

بعد وصية يوصل بها أو دين ها أيضا مضاف هنا أيضا ومثل لا تمنع عنا جارة جارتها ولو كرس نشأ المعطية والآخذة لا تمنع عنا جارة جارتها ولو كرس نشأ لا عودة الفعل على أيه تمنع عنا جارة جارتها ونصف ها نصف جارتها إيه هنا لا تمنع عنا جارة جارتها لا تمنع عنا يعني نفسها في أن تعطي الفرسا أو لا تمنع عنا جارة أن تأخذها من جارتها ها سلام إيه لا تحتقر في أن تعطي ولا تمنع عنها أن تأخذ أثر النصب الفعل. إيه هنا ليس الإجمال في ذات الفعل وإنما في متعلقه قال ومركب ويمكن ندخله في المركب مثلا أن جاء المركب نفس المفرد ليس فيه إجمال لكن لما تركب وقع الإجمال مثلها إيه لكم نعم جاب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الأب يعني أو ولي المرأة نعم يعفو الذي بيده عقدة النكاح طيب قال ومرجع ضمير الضمير هنا متردد إلى أيها يرجع لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره المنع هنا النهي متوجه إلى المانع والغارز الجدار لا يمنع أن جاره أن يغرز خشبه في جداره هنا الضمير جدار الغارز ولا جدار المانع يعني قيل انه يرجع الى اقرب مذكور ومنه لان عندنا جاره ان يغرز خشبه في جداره هو الذي يحدث الحبيب يعني يمنع جاره من يغرز الجدار ولا يمنع عنا جاره جاره أي أن يغرز خشبه في جداره الجدار هنا جدار جدار الغارز ولا جدار المانع جدار الغارز إيه يعني هو جداره هو يغرز الجدار شرق الجدار لا يمنع هل ذهب إلى الشافعي ولا ما حد يقول له مو يعود إلى الأول المانع الجدار هنا ها جدار المانع وليس جدار الغارز طيب قال والصفة هنا ترجع إلى يعني قد يحصل تردد يعني مثل بمثال زيد طبيب ماهر هنا ترجع شو اسمه لزيد ولا لكونه زيدا أو لكونه طبيبا قال وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة إذا تعذرت الحقيقة إيه وصار في أكثر من معنى مجاز هنا على أيها يحمل يعني مثلا لا صلاة بحضرة الطعام المعنى الحقيقي هو نفي الوجود نعم ستعلم وهو الحقيقة يبقى عندنا نفي الصحة ونفي الكمال وكلها معاني مجازية هنا. فعلى أي يا رحمن هنا ينظر في البيان الخارجي. طيب قال وعام خص بمجهول، عام لفظ عام تدخل فيها أفعال كثيرة، خص بمجهول، مجهول ومستثنى وصفة. يظهر لي والله على أنه المستثنى، قال ومستثنى وصفة مجهولة، يعني لو قال عام خص بمجهول كفى يكفي، يدخل فيه، قد يكون هذا المجهول مستثنى، قد يكون صفة. الواو تدل على المغايرة، بقصد خص صفة صفة مستثنى. إيه بس لو قال بمجهول منفصل، لكن قال بمجهول هو حرمت عليه في سورة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيه حرمت في بداية الآية إلا أجد ها؟ قل أجد فيما أوحي إلا محرم على طاهر للقانون إلا يكون ميتا مسموحا أو لحم خنزير فإن عيسى فسقا إلا غير الله لا فمن اضطر الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. هي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير خانقة والمنقول والمتردية والنطيحة وما كالسبع مذوح بها نفس الكتاب السنة والسلام لا يمكن ان يسال الذين كفروا بدون لا تخشون فمن اضطر في مخمصة غير متجانس فإن لا وين الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم قائلون الله يسألونك يسألونك ماذا أحل لك؟ قل أحل لك؟ لا يسألونك ماذا أحل لك؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح الذين تعلمونهم ما علمكم فكلوا مما أمسك عليكم واتقوا اليوم أحل لكم الطيبات إلا ما يطلع على وين آية إلا ما يطلع عليكم بسم ها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول حلت لكم إلا ما يطلع عليكم حلت لكم ها بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هذا عام ها إلا ما يطلع عليكم نعم إلا ما يطلع عليكم وهذا مستثنى مجهول إلا ما يطلع ها يعني ما سيطلع إذن هنا مجمل يعني الآن المحل مجمل الحلال مجمل. طيب نضيف الثامن الفعل هو أشار له بالتعريف لكن ما أشار له في الأنواع الفعل مثال ابن القيم في حديث عمر في البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة من حرير فلبسها عمر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن أعطيك هذه تلبسها إنما أعطيتك هذه لتعطيها فهداها إلى أخ الله بمكة مشرك. فهنا عمر قطع في إجمال نحتمل هنا الإعطاء الفعل هنا نحتمل يلبسها أو يلبسها. طيب قال ولا إجمال الآن الآن لما أثبت مواضع الإجمال أراد أن يبين أشياء الدعية أنها مجملة وليست مجملة لأن قيل بإجمال هذه الأشياء. قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين في إضافة تحريم إلى عين إذا أضيف التحريم إلى العين هنا لا يمكن لا هو لا يمكن حمل التحريم على العين على ذات العين ليس على الذوات وإنما على الصفات

لكن الصحيح أنه أن التحريم هنا يحمل على ما يليق بذلك العين من خلال عرف العرب. إذا أضاف التحريم إلى هذه العين فالتحريم هنا يتعلق بما يناسب هذه العين. حرمت عليكم أمهاتكم يدخل فيها النظر المس، لكن عند العرب إذا أضف التحريم إلى المرأة المقصود هنا نعم النكاح. ونقول عنه عام، ترى نقول عنه عام لكن ينصرف إلى ما يتعلق بهذه العين المحرمة. وهي ترى مسألة خلاف العلم، هل يقال بالعموم أو لا؟ إنه الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير وعدم الإضمار. وكوننا نزيد في المضمرات فهذا قد نتقول على المتكلم بأشياء لم يردها، نقول إنه أراده وهو ما أراده، واللفظ ما أفصح أنا، يعني لا اللفظ صح ولا المعنى ما يدري، فلذلك يعني نكتفي بالأقوى منها. هو نقول قبل قليل إنه إذا تساوت المعاني المضمرة أو إذا قوي بعضها على بعض، إذا قوي هنا أولى ما يدخل الأقوى. استدلوا بحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ها هنا فيه في دلالة على عموم إيه المقتضى، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، هي حرمت عليهم ها الشحوم أكثر، يعني حرمت عليهم الشحوم. هم الآن ما عمموا، قالوا التحريم يتعلق بالأكل، خصوا بالأكل فجاءوا وباعوها، فهنا اللعين ما عمموا. فيما لو حرمت عليكم أمهاتكم، احنا قلنا قبل قليل انه ينصرف فيما يناسب المحرم، فقد يكون عاما مثل حرمت عليكم امهاتكم هنا، فيكون التحريم هنا شامل للعقد وشامل للوطء، هذا في تعميم في تعميم شامل للعقد وللوطء، هذا العموم المختبر. نعم قد تساوي شيخ معاني المضاربه طبعا في تعريف الكلمه يعني مش كلمه سواء كلمه ما يشرح نحن قبل قلنا ان امكن ايه خاص بالعمل لا خلاص ما دام يمكن العمل هنا حتى لو تساوت هو اذا تساوت هي خلفت. وهنا العرف اللغوي قد يؤثر في هذا، يكون في قرين على أن واحدا منها، أو في بعض الأحيان يكون يدخل أصلا، يعني إذا قلنا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، فنفي الكمال إذا عملنا بنفي الصحة يدخل معه. طيب قال ولا في وامسحوا برؤوسكم، هذا لا إجمال، هذه الحقيقة هو دخل الآن في مسائل فقهية بهذا المكان. إيه يعني المسألة الأولى مقبولة إنه إذا أضيف التحريم إلى العين هل يكون مجمل أو لا، أما إنه الثانية هذه مسألة فقهية تفصيلية تعلق بالباء، حرف الباء هنا هذا نعم، هل هو الإنصاف ولا للتبعيض؟ هو يرى أنه للتبعيض، هذا مذهب الحنابلة خلافا للشافعية. طيب قال ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، نفس المقرر ها؟ الرفع إيه هي هذا؟ لا، هذه الرفع هنا رفع عن أمة الخطأ، ها، والنسيان. الرفع هنا رفع الإثم أو رفع الحكم، رفع الضمان، رفع العقوبة، رفع القضاء. هذه يدخل رفع عن أمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الرفع هنا في الخطأ والنسيان واقعة. ها؟ لا يمكن. إذا لا يمكن حمله على الرفع الحقيقي، ها، وإنما الرفع المجازي. نعم. فهنا تعدد المجازات، فعلى أيها يحمل؟ هل هو رفع الاسم، رفع عن أمتي خطأ النسيان، يعني إذا وقعوا أي في محرم أو ترك واجب خطأ أو نسيان، هل يكون الرفع هنا رفع الاسم أو رفع العقوبة؟ هل هو الاسم والعقوبة؟ نعم، الاسم والعقوبة، أو الضمان، أو القضاء، أو يقال أو الكفارة، أو يقال برفع الجميع. رفع الجميع مادام والآن شو اسمه لم يمكن رفع الحقيقة، ها، وفي مقدر فيكون عام. نعم، يكون عام مثل ما قال وهو عام في المسألة الأولى. لا، في نوع تغاير بينه، وإن كان مادتهما واحدة في مسألة العموم، في حمل اللفظ على معانيه كلها. نعم. ما هو شيخ معنى هذا الثالث اللي دخل الجماعة اللي رفع الجملة هو الجماعة؟ وين؟ إذا ولا في رفع من تخلص. شلون؟ رفع الجماعة؟ الجماعة إنك طرح بعض. في أشياء، لا، في أشياء قد لا يقال بضمان فيها، القضاء، يعني بعضهم قال إنه رفع الجميع، لكن هناك نصوص بينت إنه ثبت القضاء مع الخطأ والنسيان. يعني عندنا مثلا ايش اسمه المنهيات، هل يقال اذا وقع الخطا نسيان هل يقال بقضاء عبادات معها منهيات؟ في عندنا مأمورات ومنهيات. طبعا الحديث هذا رفع عن امه الخطا نسيان هذا لا يوجد بهذا اللفظ، وان كان هو المشهور في كتب الاصوليين والفقهاء، رفع عن امتي الخطا والنسيان كذا رفع. الزيلعي يقول لا يوجد بهذا اللفظ. عند ابن ماجه ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان، وهذا جود ابن كثير لكن اعلم ابو حاتم وخالد بن احمد اعلوه، وهم معناه صحيح. عند ابن عادي رفع الله عن هذه الأمة ثلاثة، ابن عادي في الكامل في الضعفاء رفع الله عن هذه الأمة ثلاثة، الخطأ والنسيان، والآخر يكرهون عليه. من يرى رفع جميع أحكامه من الإثم والضمان والقضاء يرى العموم، وهذا هو اختيار من قدامة، وأيضا وقيل رفع المؤاخذة فقط لها، رفع المؤاخذة هو تختلف. لا، بحسب الأفعال. الآن من نسي التسمية في الذبيحة هل يرتفع الإثم؟ مرفوع، متفق على رفع. طيب هل يرتفع حكم؟ لا، رفع شو اسمه المواس صحيحة، يعني هنا تسلم أو لا، يعني هذه من تطبيقاتها. من يقول إنه رفع المؤاخذة قال لدلالة النصوص، في نصوص دلت على أنه الضمان باقي، الكفارة باقية، الإعادة باقية، من نام عن صلاة ونسها فليصليها إذا ذكرها. في سجود السهو هنا أمر بالكفارة أو بشيء تام، يعني ما رفع الخطأ في الكلية. ها إيه وهي الخطأ مثلا ومن قتله من خطأ نعم فيها كفارة هنا، فما رفع واجبة الحج مثلا في واجبات الحج، من ترك نسكا فليرق دما إذا ترك ونسيانا. والذين يقولون بالعموم يقول هذه مستثنات، وصار الكلام على الأصل. الأصل ما هو؟ إذا ما جاء نص بخصوص هذه المسألة ما هو الأصل؟ ويقرر الآن أنه الأصل الله، أنا رافع كل شيء، رافع كل شيء الإثم وغيره. ثم يعمل مرفوع كل شيء، ابن تيمية يقول من فعل ما نهي عنه ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، بخلاف من ترك ما أمر به، يعني لا إثم عليه ولا قضاء ولا شيء. فرق بين المنهيات والمأمورات. قال ومن ترك بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك الصلاة فلا بد من قضائها. قال ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المأمور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا. الواجب يرفع هو المحظور يرفع نسيا. لا يرفع، كل شيء في حال ترك الواجب خطأ أو نسيانا. إذن هنا هذا تفصيل، هذا قول ثالث وهو التفريق بين المأمورات والمنهيات. طيب قال ولا في آية السرقة، هذه أيضا مسألة. ولا في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هنا هل هي الكف اللي هي الكف أو إلى المرفق أو إلى الكتف أو يعني قال بعضهم إنها مجملة، ثم عاد فصلتها السنة. الخوارج يقطعون الكتف، هم لا يعتدون بالسنة. الكتف لأن اليد، شو اسمه في اللغة على كاملة لغوية، يعملون بالسنة. ولذلك وقع خلاف في التيمم، امسحوا بوجوهكم وايديكم، اليد هنا اليوم تمسح الى الكتف او الى المرفق او الى الكف. عند ابي داود ان الصحابه مسحوا الى الكتف، هذا صح عن الباني، مسحوا الى الكتف. طيب هو يقول الان ولا في ايه السرقه، نقول هنا وين وقع إجمال، لكن السنة هنا كشفت هذا الإجمال خلاص يعني. قال ولا في وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، هذه قد تكون مسألة فقهية وقد تكون مسألة أصولية لا يوصل بها فقط البيع، وإنما دخول ال هنا على العين، هنا يكون في عموم ثم تأتي مستثنيات. يعني بعضهم هنا قال إن مجملة، لأنه ال هذه هل هي الشمول أو الجنس أو العهد؟ لأنه قيل أن الربا بيع ومحرم، فصارت هنا في نوع إجمال. وصح أن ال هنا للعموم، ال للعموم، ما حرم فهو مستثنى، فالأصل هنا حل جميع البيوع من هذه الآية، ولا يلزم أن نخرج عقد معاصر على عقد قال به بعض الفقهاء. ندور مثلا كلام ابن القيم عن الجصاص ولا بشوف رضاه إيه إنه أشاعرة إليه. هذه طريقة المذهبيين يبحثون في بطون الكتب عن صورة مشابهة أشار لها فقيه من الفقهاء. إيه إنه يعني ممكن هنا من باب التخريج والتكييف، لكنه كتأصيل الحكم الشرعي ننطلق من هذه النصوص. ها نعم، والمحرم مستثنى. طيب قال ولا في لا صلاة إلا بطهور، هذا النفي هنا نفي لا توجه للعين هنا، ولا يمكن ولا يمكن حمل النفي هنا على الوجود هنا، فهل يكون مجمل أو لا؟ الصحيح إيه يقول لا إجمال هنا، ها لا إجمال، خلاف من ذهب إلى إجمال في الحنفية. مثله أيضا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي. فالنفي هنا يعني المخاطب مثل ما قلنا قبل قليل إنه حرمت عليكم أمهاتكم، إنه التحريم يحمل على ما يتعلق بهذه العين عند العرب، يعني العرف هنا يحدد. هنا نقول إنه المخاطب محدد النفي هنا، محدد النفي بما يتعلق بالمخاطب. المخاطب من هو؟ من هو الشارع؟ فيكون النفي هنا يتعلق بالشرع، يعني اي نعم، يعني لا صلاة، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء، وهذه من الفوائد التي يعني تؤكد منها، ارجع فصل فإنك لم تصل. يعني هو موجود الصلاة، لكن هنا قال ارجع فصل فإنك لم تصل، هو النفاه عن النساء، قال لم تصل، مثل لا صلاة، وأمره بإعادتها، فدل على أنه النفي هنا يتوجه للصحة. نعم، قال ويقتضي نفي الصحة. هذه من فوائد الحديث المسيء، نعم، تقرير هذه المسألة الأصولية، وأنه النفي هنا إذا نفي الفعل ولا يمكن نفي وجوده، فإن النفي يتوجه إلى الصحة وليس إلى الكمال، وليس إلى الكمال، إلا أن يدل دليل على ذلك، مثل لا صلاة في حضرة الطعام، ولا هو يدفع الأخبثان. قال وعمومه من الإضمار، يعني من دلالة الإضمار. اللي يظهر لي والله أعلم أنه راجع الأخيرة هنا، يقتضينا في الصحة، قال وعمومه عن دلالة الإضمار، يعني تعميم هنا النفي، يعني يشمل الوجود، يعني يدخل فيها الوجود والصحة والإجزاء والكمال، ثم نخرج ما لا يمكن إثباته مثل الوجود هنا. الآن لا صلاة هنا، لأن النفي يتوجه للوجود والصحة والكمال، فالوجود هنا لا يدخل فيه باعتبار الواقع هنا، إذا غيره يدخل فيه، فلذلك نحمله هنا ونعمله. قال ومثلها إنما الأعمال النيات، إنما الأعمال النيات، ما في شيء محذوف. طبعا الأعمال مبتدأ، النيات خبر، شو اسمه الأعمال الخبر هو المحذوف، نعم الخبر المحذوف هل يعني هنا لابد أن نقدر الأعماله النيات هنا، وعندنا أعمال تقع من دون نية، عندنا أعمال تقع، هذه حصر المبتدأ في الخبر، الأعمال كلها بالنيات، الأعمال بالنيات، هذا حصر المبتدأ في الخبر، لكن وجدت أعمال من دون نية، إذن المبتدأ ما حصره الخبر هنا، فلذلك لابد هنا أن نقدر شيء. فما هو المقدر هنا؟ هل هو الصحة ولا الكمال؟ الصحة. نعم، الصحة هنا أخر، أخر، أو نقول التعميم الصحة والكمال كلها، والحنفية لا يقولون الكمال، ولذلك يجوزون بعض الأعمال من دون نية. نعم. طيب، قال وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور، يعني للمعنى أو المعنيين، فيكون مجملا. وذكر له مثال قول النبي عليه السلام كما البخاري مسلم حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. هل يحمل على الوطء هنا؟ لا ينكح، هي أول عقد ولا ينكح، يعني الآن لا ينكح المحرم إذا قلنا الوطء هنا، فلا يطأ ولا يوضع، لا ينكح أو العقد هنا، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، لكنه عاد ما اتضح لي أنا المثال دقة. طيب، قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرع. النكاح هو الوقت والعقد، لكن ما هو المحمل الشرعي؟ هل هو العقد أو الوقت؟ وأظن قيل أنه في النصوص يأتي النكاح بمعنى العقد إلا في آية واحدة، في سورة الأحزاب: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. في آية من هي أو غيرها: إذا نكحتم المؤمنات. وهي نفسها وقع فيها خلاف، يعني هل هي المقصود العقد أو طيب، قال وما له محمل أو حقيقة، يعني في اللغة وحقيقة في الشرع، فللشرع. نقول فللشرع إذا كان صادرا من الشارع. نعم، لأن الشارع إنما بعث ببيان الشرعيات ولم يبعث ببيان اللغويات. قال فإن تعذر الشرعي فالعرفي، فاللغوي فالمجاز. نعم، هذا لابد منه، يكون هنا العرف النبوي، العرف المتكلم من كلامه، ليس الشرعي من هذا الإسلام، هو شرعي في الحقيقة، لكن لا، هو عرف النبوي، عرف عرف ننظر يعني وش عراء عرف الصحابة، عرف الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نعلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن هنا. قال فالعرفي فاللغوي فالمجاز. فاللغوي مثلا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل فليصل هنا. هو الأصل حملها على الشرعي صلاة ها؟ وفي الحقيقة اللغوية الدعاء، فعلى أي ما يحمل؟ ليش حملناه؟ على اللغة تعذر؟ شلون؟ في تعذر؟ ما دام احنا شغالين بلا كل نشغل بالصلاة. يمكن في روايات ثانية اي هو في رواية ثانية عند البيهقي فليدعو. ولا العصر هنا الطواف للبيت صلاة، لا انك تتكلمون فيه هنا الدعاء ولا الصلاة الحقيقية. ومن هنا يعني وقع الخلاف الطهارة، صلاة البيت طواف البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. فليقول أنه صلاة حقيقية يشترط لها الطهارة، ويقولون لا أنه المقصود الدعاء لأنه يجوز فيها الأكل والشرب ولا فيها ركوع ولا سجود، كل هذول فرائن فرائن على أن الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود ولا غير ذلك. نعم كل شخص يعرف ما فعل، ها؟ كل شخص يعرف ما فعل، إن الملعون إن ما ليس له تخطيط شرعي ولا لغوي، ما فيها. هذه غير المعنى، لا غير المعنى، هذه تحديد الكيفية. مين؟ تحديد الكيفية مثل السفر هنا. تحديده. لكن هنا نفس اللفظ هنا معناه المقصود في معناه الفاظ النصوصية هنا ما هو معناها، لكن في تحديدها في الواقع يعني تحقيقها في تحقيقها في الواقع هنا يأتي عاد يعني مثلا الضرر هنا الضرر النفقة المعروف المعروف يعني من جهة الله ما يعرف، لكن هذا هل هو نفقة بالمعروف أو ليس نفقة بالمعروف وغير ذلك. من جهة التطبيق هنا يكون العرف هنا لا يعني من قبل العرف على قاعدة شيخ زمان، لا أنا يظهر لأنه هذا لا يتعلق بكلام المبتنية هنا المعنى المعنى وليس الحقيقة في الواقع. النص قبل تنزيله. ها؟ النص قبل. إيه معناه معناه قبل تحقيق مناطه في الواقع. تحقيق المناط هنا ها العرف هو الذي يحقق المناط. يحقق مناطه. نعم صلى الله عليه وسلم.